الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا ماء قليل سقطت فيه نجاسة لم تغيره، ما حكم استعماله؟ أحسنت، يكره إن وجد غيره. طيب، توضأ به مع وجود غيره، هل يصح وضوءه؟ نعم يصح، أحسنتم. نعم أحسنتم. ماء قليل سقطت فيه نجاسة لم تغيره، هل هو من قسم الطهور أو الطاهر أو النجس؟ طهور، أحسنت. توضأ بماء متغير بالطحالب، فهل يصح وضوءه؟ نعم يصح، أحسنت. ماء سقط فيه شيء من عسل فتغير به، فهل يصح تطهر به؟ لا يصح، أحسنت. ماء تغيرت رائحته بسبب طول مكثه، هل يصح التطهر به؟ نعم يصح، أحسنتم. ماء كثير سقطت فيه نجاسة ولم تغيره، هل يكره التطهر به؟ لا يكره، أحسنت. ماء لا يكره، لا يكره، نعم أحسنت. ماء تغير لونه بنجاسة سقطت فيه، هل يصح الوضوء به؟ لا يصح. وهل يستعمل في العادات من شرب وطبخ وعجن؟ لا. لا، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله تعالى: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فأما فرائضه فسبعة: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والفور والتدليك، فهذه سبعة. لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته، وإن كان شعر اللحية كثيفا فلا يجب عليك تخليلها. كذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور. الوضوء في اللغة النظافة والحسن، سمي بذلك لتحسينه فاعله في الدنيا بإزالة الأوساخ، وفي الآخرة بالنور الذي يحصل منه، كما ثبت في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. متفق عليه، والمراد أنهم يدعون يوم القيامة ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورا وإشراقا من آثار الوضوء الذي كانوا يفعلونها في الدنيا تعبدا لله سبحانه وتعالى وتعظيما لشأن الصلاة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. المراد حلية المؤمن في الجنة من مصوغ الذهب وغيره. والوضوء في الشرع طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص، طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص، وهي الأعضاء الأربعة: يغسل الوجه واليدان والرجلان ويمسح الرأس. ومن أراد الصلاة وكان محدثا حدثا أصغر فلا تصح صلاته إلا بالوضوء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. والإجماع منعقد على وجوب الوضوء. قال رحمه الله: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. الفرائض جمع فريضة، وهي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يقال له الفرض والواجب والركن واللازم والحتم والمكتوب، كلها مترادفة لا فرق بينها، إلا في الحج فالمالكية يفرقون بين الركن والواجب. لكن إذا قيل مثلا فرائض الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة فالمعنى واحد. أما السنة فهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وواظب عليه ولم يدل دليل على وجوبه، هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وواظب عليه ولم يدل دليل على وجوبه. قال في المراقي: وسنة ما أحمد صلى الله عليه وسلم، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. وأما الفضائل فجمع فضيلة، والفضيلة ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والفضيلة والمندوب والمستحب كلها بمعنى، والسنة أعلى من المندوب. قال: فأما فرائض الوضوء فسبعة: النية عند غسل الوجه. النية هي قصد المكلف الشيء المأمور به، ومحلها القلب، أما اللسان فليس محلا للنية. ودليل كونها من فرائض الوضوء ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: وغسل الوجه، هذا ثاني الفرائض. قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن. قال: وغسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. والمرفق موصل الذراع في العضد، سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به، أي يستعين به، يقال فيه مرفق كمجلس، ومرفق كمنبر، ومرفق كمجلس ومنبري، وضبط ذا من نصق موس دري. والمرفقان داخلان في الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أنه توضأ فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال في آخر الحديث: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فالمرفق داخل في الغسل. قال: ومسح جميع الرأس، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. والمسح أخف من الغسل، فهو إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء. وحد الرأس من مبدأ الوجه، أي من منابت شعر الرأس المعتاد من المقدم إلى آخر منبت القفا المعتاد. والواجب مسح جميع الرأس كما قال المصنف، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما بيديه إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحديث في الصحيحين. قال: وغسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان بأسفل الساق من جانبي القدم، وهما داخلان في الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في مسلم أنه غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: والفور هذا سالس الفرائض، ويعبر عنه بالموالاة، والتعبير بالموالاة أولى، لأن التعبير بالفور يوهم العجلة حين غسل الأعضاء، وليس ذلك بمراد، بل المقصود به أن يفعل الوضوء كله من غير تفريق، هذا المقصود، أن يفعل الوضوء كله من غير تفريق، فلا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل، فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه، ولا يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان، لحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه رمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وجه الدلالة أن الموالاة لو لم تكن واجبة لأمره أن يغسل موضع اللمعة فقط، لأمره أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء فقط، ولم يأمره بإعادة الوضوء. والموالاة إنما تجب مع الذكر والقدرة، فأدلة وجوب الموالاة لا تتناول العاجز والناس، الناس معذور والعاجز معذور. قال: والتدليك هذا سابع الفرائض، وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه، ويندب أن يكون خفيفا، ومشهور المذهب أنه واجب لنفسه ولو وصل الماء إلى البشرة بدونه. قالوا: لدخول الدلك في مسمى الغسل، وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس. وقد ثبت عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد. والقول الآخر في المذهب نفي وجوبه، وهو لابن عبد الحكم، قالوا: لأنه ليس، قال أصحاب هذا القول: لأنه ليس في كتب اللغة ما يفيد أن الدلك داخل في مسمى الغسل، بل نص ابن عبد البر أن الغسل في لسان العرب يكون مرة بالعرك ومرة بالصب والإفاضة، فلا يجب الدلك إلا إذا كان استيعاب أعضاء الوضوء متوقفا عليه، كأن يكون الماء قليلا، فهنا يجب الدلك لا لذاته، بل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إذا كان لا يمكن استيعاب العضو إلا بالدلك وجب الدلك لا لذاته، بل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحملوا عليه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعي، هذا القول الآخر في المذهب. والمشهور أنه واجب لنفسه، والمشهور في المذهب ما صدر به من أنه واجب لنفسه. قال رحمه الله: فهذه سبعة فرائض الوضوء، هي هذه السبعة. قال: لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته، وإن كان كثيفا فلا يجب عليك تخليلها. الوجه ما تحصل به المواجهة، البشرة التي تحت اللحية الخفيفة هل تحصل بها المواجهة أو لا تحصل بها؟ تحصل بها المواجهة، أحسنت. فالخفيفة لا تستر البشرة، فتحصل المواجهة بما تحت الخفيفة من البشرة، إذن فتكون داخلة في اسم الوجه المأمور بغسله في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. طيب الكثيفة هل تحصل المواجهة بما تحتها من البشرة؟ لا تحصل، الكثيفة تستر البشرة فلا تحصل المواجهة بما تحتها من البشرة، فلا يدخل ما تحتها في اسم الوجه المأمور بغسله في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. فيجب غسل الكثيفة فقط دون تخليل. قال رحمه الله: وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور. المقصود أصابع اليدين. المذهب وجوب تخليل أصابع اليدين لقوله صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع، في حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود. والقول الآخر في المذهب الندب وعدم الوجوب، إلا إذا توقف إيصال الماء على التخليل، فحينئذ يجب التخليل، كأن يكون الماء قليلا ولا يصل إلا بالتخليل، أما إن كان كثيرا فلا يجب. هذا القول الآخر وهو مذهب الجمهور، قالوا: لأن جميع من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا بضبطه لم يذكروا التخليل، فحملوا الأمر في حديث لقيط رضي الله عنه على استحباب. والمعتمد في المذهب وجوب تخليل أصابع اليدين. أما أصابع الرجلين فلا يجب فيها التخليل على المذهب، وإنما يستحب. هذا آخر الفرائض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.